سمعت يقول السائل: أنا موظف براتب أقل من 2000 ريال وأسكن في بيت مسبل وعندي 5000 ريال ولي زوجة وأطفال، فهل لي أن آخذ من الزكاة أو الصدقات؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا موظف أتقاضى راتب أقل من 2000 ريال وأسكن في بيت مسبل وعندي 5000 ريال ولي زوجة وأطفال، فهل لي أن آخذ من الزكاة أو الصدقات؟ وجزاكم الله خيرا. ما جابت الألفان تكفيه، وعندك ما هذا زيادة 5000 زيادة لا تأخذ صدقة، عندك ما يكفي والحمد لله. أما الإنسان ما عنده ما يكفي وراتبه قليل يتسلى يتدين ما عنده شيء، هذا يأخذ الزكاة، يأخذ كفاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.